حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم الكلام معنا في الفصل الأول، وقد تكلمنا عن مبحثين من مباحث هذا الفصل. والمبحث الأول تكلمنا فيه على المجتمع المثالي للأمة المسلمة، وأن الله جل وعلا جعل الصحابة الذين كانوا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يقتدى به في تلك الأمة المسلمة. والمثالية تعني الكمال في الأخلاق والكمال في المبادئ. وكذلك تقدم الكلام معنا في المبحث الثاني على أساس بناء المجتمع المسلم، وأن هذا المجتمع يبنى على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، وأن من أراد السعادة في دنياه وفي آخرته فقد بيّن الله جل وعلا في كتابه الكريم، بيّن الله جل وعلا في سورة النحل في آيات الكتاب أن السعادة الحقيقية هي في الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المفسرون: فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. واليوم إن شاء الله سوف نأخذ مبحثين من مباحث هذا الفصل، وهو المبحث الثالث مقومات بناء المجتمع المسلم، والمبحث الرابع الجاهلية وحال العرب قبل الإسلام. وسوف نتكلم باختصار شديد لأجل الوقت، عشان ما نطول، نتكلم باختصار شديد في هذا المبحث، وهو المبحث الثالث مقومات بناء المجتمع المسلم. قبل أن أبدأ هناك تنبيه بسيط، وهو أنه بالنسبة لخمس درجات، حقت المشاركة كلكم تحصلون عليها، ولكن إن شاء الله المشاركة خمس درجات هذه هدية كلكم تحصلون عليها. بس أنا يعني ما في مانع من المشاركة والأسئلة في خمس درجات كلكم تحصلون عليها إن شاء الله. بالنسبة للاختبار النسبي إن شاء الله، الاختبار النسبي إذا بدأت الاختبارات النسبية في الجامعة سوف يكون هناك اختبار نسبي من 15 درجة، والحضور والغياب عليه 20 درجة، والاختبار النهائي من 60 درجة. وفي الحقيقة يعني بعض الأحيان أنا أسمع أصوات تجعل ما أدري إيش الأصوات هذه، مضطرة ولا مقطعة، أسمع أصوات بعض الأحيان فيها إزعاج. الرجاء يعني الرجاء الرجاء الرجاء يعني بدون صوت ما نطول. المبحث الثالث أيها الأخوات، مقومات بناء المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا يمكن أن يقوم ويبنى إلا على إيمان صحيح راسخ في القلب، وهذا الإيمان الصحيح الراسخ محله القلب. فإن الله جل وعلا جعل الإيمان محله القلب، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. وهذا الإيمان في القلب له دليل يدل على صدقه، وهو عمل الجوارح كما قدمنا الكلام آنفا. هذا الإيمان الذي إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب صلحت الجوارح. وهناك شبهة تقع عند بعض الناس، وهي أنهم يقولون أن الإيمان محله القلب لو فسدت الجوارح. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا وهي القلب. ففساد الجوارح في الظاهر يدل على فساد القلب في الباطن، وصلاحه والعكس بالعكس، صلاح القلب في الباطن يدل على صلاح الجوارح في الظاهر، وإن وقعت بعض الذنوب والمعاصي فالإنسان ليس بمعصوم. ونحن قدمنا الكلام وقلنا أن العصمة لا تكون إلا لأنبياء الله عز وجل. أما الصحابة وغيرهم، فالصحابة مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة ليسوا بمعصومين، وقد تقع منهم المعاصي والذنوب، ولكن الميزة التي امتاز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقرون على خطئهم، فإيمانهم الراسخ في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم يمنعهم من الاستمرار والتمادي في الكبائر أو في الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى: هذا الإيمان، الإيمان الصحيح الراسخ الذي يكون في القلوب تصدقه أعمال الجوارح، خلافا لما قاله المرجئة. فإن المرجئة يا أخوات عندهم في اعتقاداتهم أن الإيمان لا علاقة للأعمال به، فالأعمال لا علاقة لها بمسمى الإيمان، ولكن هذا قول باطل، قول باطل هو قول المرجئة. فهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإيمان أتقى الناس كإيمان أحجار الناس والعياذ بالله. وقد نشأت طائفتان في الإسلام، كلا الطائفتين على طرفي نقيض، وهم الخوارج والمرجئة. فالخوارج يكفرون بمجرد الكبائر أو بمجرد مجرد ما يقع الإنسان في الكبيرة يكفره الخوارج ويخرجونه من مسمى الإيمان. أما المرجئة فهم على طرفي نقيض من الخوارج، المرجئة هم على طرفي نقيض من الخوارج، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما عمل الإنسان من الذنوب فإنه لا تضره في إيمانه والعياذ بالله. وهؤلاء مشكلتهم المرجئة والخوارج، الإشكال الكبير عندهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض، فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. فعندهم الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، لكن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان يعني له علامات وله حلاوة يجدها الإنسان في القلب، ومن ذاق طعم الإيمان وحلاوته عرف السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية ليست في جمع الأموال، والسعادة الحقيقية كذلك ليست بالزينة والزخارف في الدنيا، وإنما السعادة الحقيقية هي ما يجدها الإنسان في قلبه، ما يجدها الإنسان في قلبه، وهي سعادة الإيمان والتقوى. ومن عرف ذلك عرف حقيقة السعادة. الأمر الثاني، نعم ما لسان الدليل على ايش؟ احنا بنقول ان هذا الانسان عنده سرير في قلبه مع الله. نعم. طيب ايش السرير اذا ما كان يعني مع الجوارح؟ والله ما فهمت السؤال. السرير في قلب الانسان مع الله. الدليل على ماذا؟ السريره. السريره، اي نعم السريره. ايوه في قلب الانسان مع الله. اي نعم. الجوارح، احنا قلنا الجوارح تصدق الإيمان الذي في القلب، فإذا صلحت جوارح الإنسان، صلح سمعه وصلح بصره وصلح لسانه، وصلح لسانه مع الله في ذكر الله عز وجل وعدم غيبة الناس وعدم النميمة، هذه كلها تدل على صدق الإيمان في القلب. والسرائر، الأعمال السرائر التي تكون مع الله عز وجل في الخفايا ما يطلع عليها أحد من الناس، هذه الأعمال السرية التي تكون مع الله عز وجل هي أساس الثبات للإنسان في هذه الدنيا. والعكس بالعكس، الأعمال التي تكون في السر في معصية الله عز وجل، إذا عصى الإنسان ربه عز وجل في السر دون أن يراه أحد كما قال ابن القيم، هذه أسباب الانتكاسات والعياذ بالله. فالأعمال السرية مع الله عز وجل هذه أسباب الثبات للإنسان في هذه الدنيا. ولا بد لكل مسلم ومسلمة، يا أخوات هذه نصيحة، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يكون له خبيئة عمل مع الله عز وجل. وقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، منها حديث الثلاثة النفر الذين طبقت عليهم الصخرة في الغار، فإن الله جل وعلا لم ينجيهم إلا بسرائر كانوا قد أخفوها مع ربهم عز وجل، فالله عز وجل نجاهم بتلك السرائر التي كانوا فيها مع الله عز وجل لم يطلع عليهم فيها أحد. والأعمال السرية التي تكون مع الله عز وجل هي سبب استجابة الدعوات. كذلك إذا ابتلي الإنسان بكرب أو هم أو غم أو مصيبة لا قدر الله، فإن هذه الأعمال السرائر التي تكون بين العبد وبين ربه، إذا سأل العبد ربه بها أنجاه الله من تلك المصيبة وفرج عنه همه وغمه، فإن ذلك من أسباب استجابة الدعاء والله أعلم. الأمر الثاني أخوات، لا يمكن أن يصلح عمل العبد إلا إذا صلح إيمانه وتوحيده مع الله عز وجل، فإن توحيد الله تبارك وتعالى أساس الأعمال، والله لا يقبل عمل الإنسان الذي يكون فاسد المعتقد، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذه الآية في ظاهرها قد يستشكل بعض الناس مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نجمع بين هذه الآية، بين قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبين قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ إذا كانت التوبة قبل الموت، أيوة، من الشرك يعني يغفر، بس مات وهو مشرك لا. أحسنت. الاسم إيش؟ حسين شافعي. طيب أحسنت بارك الله. الذي لا يغفره الله عز وجل من الشرك، الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى من مات على الشرك. إذا مات الإنسان مشركا فإن الله لا يغفر له أبدا هذا العمل، ويكون مخلدا في نار جهنم. أما من مات موحدا وكان مقترفا للكبائر أو للذنوب بعمومها، فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى في الآخرة، إن شاء غفر له بتوحيده وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله أن نكون منه، وإن شاء عذبه على قدر كبيرته ثم يدخل الجنة. فالموحد الذي يموت على التوحيد لا يخلد في نار جهنم. وأساس الأعمال كما قلنا هو التوحيد، ولا يقبل الله عمل إنسان لا يوحد الله عز وجل. فالكافر المشرك لو بنى البيوت للأيتام، ولو كفل الأيتام، ولو بنى المساجد، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه هذا العمل، لأن الله لا يقبل أعمال المشركين. وقد قلنا فيما مضى أنه لو قبل الله من مشرك عملا لقبل من أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب كان في اليد له آيات بيضاء في أول الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة، ولكن الله لم يقبل منه شيئا لأنه ما قال لا إله إلا الله. وقد سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان رجلا في الجاهلية يصل الرحم ويعين على قضاء حوائج الناس، فقالت: هل ينفعه ذلك عند الله بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا المنهج، وهو منهج التوحيد أو بيان التوحيد، سار عليه أنبياء الله عز وجل منذ أن بعث الله الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء كانت دعوتهم الأولى هي التوحيد. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء أول ما بدأوا به هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فلم يكونوا يعالجون بادئ الأمر المشكلات الأخلاقية ولا الاقتصادية ولا غير ذلك حتى دعوا الناس إلى التوحيد، ومن قرأ القرآن تبين له ذلك. وكذلك من المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم التمسك بالوحي الإلهي من الكتاب والسنة علما وعملا. لا يكفي يا أخوات، لا يكفي في تعلم القرآن وفي تعلم السنة التعلم فقط، بل لا بد مع العلم من العمل. والإنسان الذي لا يعمل بوحي الله ويعلم وحي الله ولا يعمل به، والعياذ بالله، عذابه أشد. قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فلا يكون العلم وبالا على الإنسان، نسأل الله أن لا يكون العلم وبالا علينا، ولا يكثر الإنسان من طلب الله عليه، بل لا بد له أن يعمل بالعلم، فإن ثمرة العلم هي العمل. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادتين، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هو الأساس الذي يبنى عليه توحيد الإنسان. فالإنسان يدخل إلى الإسلام بهذه الكلمة بالشهادتين، ومن ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن يا أخوات، لا إله إلا الله لا تنفع الإنسان إلا إذا عمل بها، فإن لها شروطا ذكرها العلماء كما قال القائل في المنظومة: وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول والانقياد بدل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله، فلا تنفع لا إله إلا الله إلا إذا طبقت بهذه الشروط وبهذا الضوابط. أما من يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط وقلبه لا يصدق بها ولا يعيها، فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله يوم القيامة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في هذه المسألة، وقال أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله تعتبر مفتاح من مفاتيح الجنة، وهي مفتاح الجنة، ولكن أي مفتاح له أسنان، وأسنان هذا المفتاح هو الأعمال، فالأعمال تصدق لا إله إلا الله. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله مثلا هو لا يصلي أو لا يصوم رمضان أو لا يؤدي زكاة مالها، هذه لا تنفعه لا إله إلا الله، وهو مشرك باتفاق أهل العلم والعياذ بالله. الأمر الثالث مما يقوم به بناء المجتمع المسلم التخلق بمكارم الأخلاق. بعد أن يعرف الإنسان توحيد ربه، توحيد ربه عز وجل، لا بد أن يتخلق بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. وقد عرفتم في مقرر الثقافة الإسلامية 101 بعض الأخلاق الإسلامية التي جاء الإسلام بها والتي دعا إليها الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. فالإنسان يحسن خلقه مع الناس بقدر ما يستطيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع الناس عموما، حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، كان قمة في الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة ودانت له قريش والعرب كلها، جاءته قريش يعتذرون إليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا لما رأوا الأمر قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام في حسن أخلاقه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وقد قال أهل العلم أن العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة من الانتقام أفضل من العفو عند عدم المقدرة، وأجره عند الله أعظم. وكذلك من المقومات يا أخوات في بناء المجتمع المسلم الجهاد في سبيل الله لله كلمة الله. الإنسان لما يستقر الإيمان في قلبه، لما يستقر الإيمان في قلب الإنسان ويجد حلاوته، يجب عليه أن يدافع من أجل هذا الإيمان ومن أجل هذا الدين، يجب عليه أن يدافع بكل ما يستطيع وأن يضحي من أجل دين الله عز وجل. ويا أخوات، ما لا يوجد إنسان تعامل مع الله عز وجل وخسر في معاملته، مستحيل. الإنسان قد يتعامل مع البشر فيخسر معهم وقد يبخسونه حقه، ولكن الذي يتعامل مع ربه عز وجل سواء كان ذكر أو أنثى لا يمكن أن يخيبه الله ويضيع الله أبدا. فالتعامل مع الله ربح لا خسارة فيه أبدا، ومن ضمن ذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالمجاهد الذي يضحي من أجل دين الله عز وجل ويقدم روحه رخيصة في سبيل الله عز وجل وفي إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الإنسان لا يخيبه الله، سواء لم يرزق الشهادة أو قتل شهيدا في سبيل الله، فإن الله لا يضيع عمله أبدا. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن الجهاد بالقتال خاص بالرجال. الأمر الثاني أو المطلب الخامس في مقومات بناء المجتمع المسلم الوحدة وترك التنازع والاختلاف. الوحدة بين المسلمين فريضة إلهية مؤكدة، لا بد على المسلمين أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما ضاعت الأندلس يسميها المؤرخين الفردوس المفقود، الأندلس ما ضاعت من يد المسلمين إلا لما نشأ بينهم التنازع والاختلاف. وكذلك يا أخوات، ما ضاع المسجد الأقصى ولا ضيعت فلسطين أكثر من 80 عاما أو أكثر من 60 عاما إلا لما اختلف المسلمون وتنازعوا وتفرقوا، والأعداء ما تكالبوا على المسلمين من كل حدب وصوب إلا لما تفرق المسلمون وتفرقوا إلى شيع وأحزاب وفرق، فكل فرقة أو كل طائفة من تلك الطائفات تنصر طائفتها، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به آخى بين المهاجرين والأنصار، فقامت الألفة والمحبة بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا ساد العالم. وما ظهرت الفرقة والاختلاف والتنازع بين المسلمين إلا تسلط الأعداء عليهم، وهذه سنة كونية. المطلب السادس في مقومات بناء المجتمع المسلم تحقيق العدل بين الناس، تحقيق قيمة العدل بين الناس، والإسلام دين قائم على العدل، فلا فرق عند الله عز وجل بين عربي ولا عجمي ولا بين أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى والإيمان. فدين الله عز وجل قائم بالعدل، فقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم العدل لما أقيمت له الدولة في المدينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال الله تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به. وإذا ذهب العدل في المجتمع تفشى الظلم وحقت عقوبة الله تبارك وتعالى على ذلك المجتمع، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما كما ثبت ذلك في الحديث. ولا يمكن أن يتحقق العدل في المجتمع بصورة أوسع إلا بإذن إلا بحكم ولي الأمر. وكذلك من ضمن المقومات في بناء المجتمع المسلم التراحم والتكافل الاجتماعي. التراحم بين المسلمين والتكافل بين المسلمين أمر أساسي دعا إليه شرع الله عز وجل. وهناك شرائع في الإسلام أو شعائر في الإسلام، هذه الشعائر لها صور كثيرة في التكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس، ومن ضمن ذلك إيتاء الزكاة. فإن الله عز وجل شرع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وهي أخت الصلاة كما قال أهل العلم، شرعها الله عز وجل لتحقيق التكافل والتراحم بين المجتمع المسلم. قال الله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال الله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويظن بعض الناس أن الزكاة تنقص المال، بل الزكاة ما سميت زكاة إلا من التزكية وهي النمو، بل هي تنمي المال وتبارك فيه. وما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، فمن منع الزكاة أفسد ماله ومحق الله فيه البركة. وأحكام الزكاة مبينة في الفقه الإسلامي، من أراد أن يطلع عليها فليطلع عليها، لكن هناك كثير من المسلمين للأسف الشديد يجهلون أحكام الزكاة، خاصة أحكام الزكاة في الأموال وأحكام الزكاة في الأوراق النقدية وأحكام الزكاة في الذهب وغير ذلك. ولكن مختصر الكلام، يعني الله عز وجل شرع الزكاة في ربع العشر، جعل الله نصيب الزكاة ربع العشر من المال. وأي مال حال عليه الحول في الأوراق النقدية فإنها تجب فيه الزكاة في ربع العشر. يعني لو عندك مبلغ من المال حال عليه الحول تقسمين المبلغ هذا على 40، هذه الزكاة، أي مبلغ يقسم على 40، هذه ربع العشر فيه، وهذا حق الله عز وجل يجب إخراجه. الصورة الثانية من التكافل الاجتماعي في تشريعات الله عز وجل إطعام الطعام. وقد سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قيل له أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام، فقال تعالى إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن ضمن الصور التي فيها التكافل الاجتماعي في شريعة الله عز وجل كفالة اليتيم، وهذا فيه أجر عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى، هذا حديث صحيح رواه مسلم. وكذلك نصرة المظلوم كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، رواه البخاري في الصحيح. وكذلك من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام إعانة الضعيف، إعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وتعليم الجاهل. وقد قال الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في إعانة الضعيف فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. وكذلك من الصور الشفاعة الحسنة لمن يستطيع أن يشفع، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، رواه البخاري في الصحيح. وكذلك من صور التكافل الاجتماعي، هناك صور كثيره يعني مذكوره مجمله بس فقط، من صور التكافل الاجتماعي تزويج الايام والايم، هي المراه التي لا زوج لها، تزويج الايام من رجل او امراه. وهذا كذلك من صور التكافل الاجتماعي، كما قال الله تبارك وتعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال المفسرون في هذه الايه دليل على ان الرزق، على ان النكاح باب من ابواب الرزق، يفتح الله به ابواب الرزق. اكتب الاسئله على هذا المبحث، اكتب الاسئله. السؤال الاول: لا يقبل الله من العبد عملا، لا يقبل الله من العبد عملا اذا فسد معتقده، لا يقبل الله من العبد عملا اذا فسد معتقده، دللي على ذلك. لا يقبل الله من العبد عملا اذا فسد معتقده، دللي على ذلك. السؤال الذي يليه: جعل الإسلام للتكافل الاجتماعي في تشريعاته صور، جعل الإسلام للتكافل الاجتماعي في تشريعاته صورا كثيرة، اذكري ثلاثة منها بإجمال. جعل الإسلام للتكافل الاجتماعي في تشريعاته صورا كثيرة، اذكري ثلاثة منها بإجمال. طيب، عندنا المبحث الرابع والأخير اليوم، نختم به ما نطول. المبحث الرابع، أحضرتم الكتب؟ المبحث الرابع: الجاهلية وحال العرب قبل الإسلام. الجاهلية وحال العرب قبل الإسلام. إن من نعم الله تبارك وتعالى على العباد نعمة الإسلام، وهذه أعظم نعمة على الإنسان لمن تفكر وتأمل فيها. ومن قرأ في حال العرب قبل الإسلام، أو من قرأ أحوال أهل الجاهلية، يعرف أو يعلم علم اليقين عظم نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام. فالإنسان لا يعرف الإسلام إلا إذا عرف الجاهلية. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الأثر الذي رواه الإمام مالك: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام معرفة صحيحة حقيقية إلا الإنسان الذي عاش في الجاهلية أو عاش في مجتمع جاهلي. يعرف حقيقة الإسلام ويعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام، ويذوق حلاوة الإيمان في قلبه. فإن الكافر أو الإنسان الذي يعيش في الجاهلية يكون في وحشة شديدة، وإن كان ظاهره أو ظاهر حاله أنه سعيد، لكن في داخله في وحشة شديدة. لكن المؤمن الذي يرضى بالله عز وجل ربا، ويرضى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويرضى بهذا الإسلام دينا ويوقن به، هذا يجد حلاوة وسعادة في قلبه. لو ذاقها لعلم نعمة الله عز وجل عليه بالإسلام. ولذلك قال عمر: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. طيب، ما معنى الجاهلية في المصطلحات العلمية؟ ما معنى كلمة الجاهلية؟ نعم، عدم العلم. أحسنت، بارك الله فيك. قال اسم الكلمة؟ من؟ الجاهلية، يقول أهل اللغة: الجاهلية الجهل ضد العلم. أهل الجاهلية لما عاشوا في تلك الفترات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا على جهالات شديدة. وهناك رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني أنصحكم بقراءتها، يعني هذه الرسالة جمع فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع فيها مسائل الجاهلية التي كان أهل الجاهلية عليها، وعدها تقريبا 70 مسألة، وسمى هذه الرسالة مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية. طبعا المدة التي عاش فيها الناس في الجاهلية، في جاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم أنها الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كم سنة كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ فترة انقطاع كم سنة؟ كم سنة كانت الفترة؟ فترة الانقطاع بين عيسى، بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام. طبعا ما في رسول ولا نبي بعد عيسى. لا لا، هذه في زمن نوح عليه السلام، هذه دعوة نوح عليه السلام. لكن يقول أهل العلم أن الفترة الانقطاع التي كانت، طبعا هذه مسألة مهمة ينتبهونها، بس نحب نستطرد فيها قليلا، حتى يعني مسألة مهمة جدا من مسائل التوحيد. كم؟ لا، الفترة أخوات، القول الصحيح، طبعا في خلاف بين المؤرخين، خلاف كبير في هذه المسألة بين المؤرخين، لكن القول الصحيح إن شاء الله الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين، واختاره كذلك ابن الأثير، أن الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 6 قرون، 600 سنة. 600 سنة. دكتور جمال غفوري جاوبت نفس الجواب، قالت 600 سنة. كم؟ قالت 600 سنة، بمعنى 6 قرون. قالت 600؟ إيه. طيب ما ليش ما سمعت الاسم الكريم؟ إيش؟ جمال غفوري جروب مصر. طيب في واحدة كمان هذه. طيب دكتور جمال كمان قالت هديل سامي، قالت نفس الجواب. مين قالت؟ هديل سامي. جروب ثلاثة. طيب الشاهد يا أخوات أن الفترة على القول الصحيح، على القول الصحيح أنها كانت 600 عام. هذه الفترة ما هي كلها فترة جاهلية، انتبهوا، فترة الجاهلية كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ب200 عام. 200 عام قبل بعثة النبي. طبعا كان الناس على الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه الفترة فترة 200 عام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتشرت فيها الجاهلية بصورة كبيرة جدا جدا جدا، خاصة في الجزيرة العربية انتشرت فيها الجاهلية عند العرب خصوصا. وهناك بعض الأمور التي سنذكرها الآن من صور الجاهلية، ولكن في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الناس الذين عاشوا في خلال هذه الفترات، ما حكمهم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ يعني لم يتبين لهم الحق، أو لم يعرفوا الحق، عاشوا في جاهليات، يعني ما كانوا يعرفون الحق، وما كانوا يعني في، ما كان عندهم نبي ولا عندهم رسول يهديهم ويبين لهم الصواب من القول، فعاشوا في جاهلية شديدة، وعاشوا في تلك الفترة في انقطاع، فترة انقطاع يسميها العلماء. إيش حكمهم عند الله هؤلاء الناس؟ يختبروا تحت المشيئة، يختبروا بعدين. نعم. أحسنت، يختبر. إيش يسمون هؤلاء الناس؟ أحسنت، إيش اسمك؟ طيب هؤلاء الناس يا أخوان يطلق عليهم العلماء أهل الفترة. أهل الفترة هم أناس عاشوا في فترة انقطاعات، في فترة انقطاع في الرسل، أو فترة انقطاع في النبوات. هؤلاء أهل الفترة حكمهم عند الله يوم القيامة. طبعا الله عز وجل لا يظلم أحدا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا يوم القيامة، ولا يمكن أن يدخل إنسان النار والعياذ بالله نسأل الله أن يجيرنا منها. لا يمكن أن يدخل إنسان النار إلا وقد قامت عليه الحجة، إلا وقد قامت عليه الحجة. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يقول العلماء أنهم يختبرون يوم القيامة. طبعا كيف طريقة الاختبار؟ طريقة اختبارهم كيف تكون؟ خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، خلاف كبير في طريقة الاختبار. طبعا الإمام ابن حزم رحمه الله أنكر هذا وقال أن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف واختبار. قال هذا مستحيل لأن الله يختبرهم يوم القيامة. يقول ابن حزم رحمه الله: لأن الآخرة ليست دار ابتلاء واختبار، وإنما الدنيا هي دار ابتلاء، أما الآخرة هي دار جزاء. وبعض العلماء يعني المحققين من العلم يقولون: لا يمكن أن يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة في أشياء فيها تكليف، زي قول الله تعالى مثلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالسجود نوع تكليف ويقع يوم القيامة، ولكن الله عز وجل يختبرهم. طبعا اختلف العلماء في طريقة اختبارهم. قال بعض أهل العلم أنه يرسل إليهم رسول في الآخرة، فمن صدقه علم من حاله أنه في الدنيا إذا جاءه الرسول يصدقه فيدخل الجنة، ومن كذبه علم من حاله أنه إذا كان في الدنيا إذا جاءه هذا الرسول يكذبه فيكون من أهل النار. وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل، وهذا قول أكثر العلماء، طبعا وردت فيه بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف، أن الله عز وجل لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يوقد نارا في أرض المحشر بين الجنة والنار، فيؤمر أهل الفترة هؤلاء باقتحامها، يؤمر أهل الفترة باقتحام هذه النار، فمن رفض أن يقتحمها علم من حاله أنه إذا كان في الدنيا يرفض النبوة والرسالة فيكون من أهل النار، ومن اقتحم هذه النار يكون من أهل الجنة، يعرف من حاله أنه يكون أنه يقبل شريعة الله عز وجل. طبعا هذه أقوال لبعض العلماء في طريقة اختبار أهل الفترة، والعلم عند الله، لكن الشاهد من الكلام أن الله تبارك وتعالى لا يظلمهم، أن الله لا يظلمهم، ولا يمكن أن يدخل النار أحد إلا وقد قامت عليه الحجة، إلا وقد قامت عليه الحجة، والله عز وجل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها مسألة والداء النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تقولون في والداء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وآمنة؟ هل هم من أهل الجنة أم هم من أهل النار أم هم من أهل الفترة؟ والداء الرسول صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة؟ طبعا هذه المسألة يا أخوات فيها خلاف كبير بين العلماء كذلك، أنا ما نتطرق إلى هذا الخلاف إذا كان في وقت نبينه، لكن مختصر الكلام يعني يرى بعض أهل العلم أن والداء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من المحققين، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن والداء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة. ولكن هذا القول فيه إشكال كبير، لأنه في أحاديث وردت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ أين أبي؟ يعني يسأل عن أبوه، يقول: أبوي وين مكانه في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: حتى لا يحزن الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. وبالنسبة لأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، جاء في الحديث أيضا في الحديث الآخر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه فأذن الله له، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها فلم يأذن الله عز وجل له. هذا الحديث حسنه غير واحد من المحققين. طبعا هذه الأحاديث يعني في فهمها إشكال عند كثير من العلماء، يعني كيف يكون من الفترة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأذن لي في أن أستغفر لأمي، إن الله عز وجل قال في الكتاب: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من هذه المسألة فيها إشكال كبير بين العلماء في والداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأسلم والأحسن والأفضل هو السكوت في هذه المسألة حتى يتبين فيها الحق، لأنه ما نقدر نجزم بهذه المسألة فيها الجزم. ولكن بعض العلماء يقولون أنه من أهل الفترة، والعلم عند الله. طبعا المبادئ التي قامت عليها الجاهلية، الجهل بالألوهية، الجهل بتوحيد الألوهية. طبعا المشركين يا أخوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، لكن كان عندهم إشكال في توحيد الألوهية. ما في إشكال، هم عندهم في عقولهم بين الشيطان زين لهم سوء عملهم. وهذا التوحيد يا شباب يا أخوات، هذا التوحيد هو من أعظم أنواع التوحيد التي وقع فيها النزاع الكبير بين الأمم وبين الرسل، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. وما من نبي من الأنبياء إلا بين لأمته حقيقة هذا التوحيد، علمه من علمه وجهله من جهله، هو توحيد الألوهية. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الألوهية هو الذي تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك يا أخوات، هذه مسألة مهمة، أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذه الكلمة، ولذلك لم ينطقوها، فهموا معناها، فهموا ما المراد بلا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهناك كثير من المسلمين في عصرنا يقولون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها للأسف الشديد، مع أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون معنى هذه الكلمة، ولذلك لم ينطقوها. المبدأ الثاني التي قامت عليه الجاهلية: اتباع غير ما أنزل الله عز وجل، يعني اتباع غير وحي الله تبارك وتعالى. إنما كانوا يتبعون أهواءهم، ويقولون إن وجدنا آباءنا على أمة. وهناك مظاهر، بعض المظاهر التي كانت نشأت في الجاهلية من تلك عبودية غير الله عز وجل، وقد كانت منتشرة عند المشركين في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان حول البيت العتيق، زادها الله هذا البيت عزا وشرفا، كان حوله 360 صنما، كان حوله 360 صنما. وكذلك من المظاهر التي قامت في الجاهلية، وهو مظهر يعني وقع فيه أخذ ورد في بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، وهو مسألة البعث بعد الموت. مسألة البعث بعد الموت، أنكر الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية البعث بعد الموت، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، وأن الإنسان إذا تحلل في قبره وصار رمادا ترابا مستحيل، يقولون إن الله مستحيل أن الله ينشئه كما كان ويعيده كما كان لحما وعظما وعصبا ودما وغير ذلك، والعياذ بالله. أنكروا على ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما. ولذلك جاءه أحدهم فأخذ عظاما مفتتا ففتته في يده ورماه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رمادا؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فجاء الجواب من كتاب الله عز وجل بقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا العظم لم يكن موجودا وأنشأه الله من العدم، أليس الذي أنشأ الشيء من العدم قادر على إرجاعه كما كان؟ أليس قادرا سبحانه وتعالى؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إيش المراد بهذا المثال؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إيش المراد به؟ إيش المراد بهذا المثال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ الله قادر على كل شيء، يعني إذا شجر لا لا، ليش الله أتى بهذا المثال؟ هم فهموها الكفار ترى على طول، هم عرفوا إيش المراد به، ولذلك سكتوا، ما استطاعوا أن يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طبعا يا أخوات، يقول المفسرون أن النار يابسة، النار يابسة شديدة اليبوسة، والشجر الأخضر رطب، فيه ماء، الشجر فيه ماء، وأنتم أدرى مني في هذا الموضوع لأنكم في كلية الطب وهذا، لكن مدام النار يابسة والشجر الأخضر رطب فالله عز وجل يخرج اليابس من الرطب ويخرج الرطب من اليابس. هذا الضرب مثال ضربه الله عز وجل، أن العظام إذا كانت يابسة، إذا كانت العظام يابسة شديدة اليبوسة والنار أشد يبوسة منها، أن الله جل وعلا يستطيع بقدرته وملكه وقهره سبحانه وتعالى أن ينشئ على هذا العظم اليابس لحما رطبا ودما وعصبا إلى غير ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل لا يصعب عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون، خلاص. كن إنسانا يكون إنسانا، كن حيوانا يكون حيوانا، وهكذا. هذه آية عجيبة، يعني ضربها الله لهذا المثل، وهو الإحياء بعد الموت. وهناك أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل في هذا الجانب الذي رد الله فيه على شبه المشركين في إنكار البعث بعد الموت. وللأسف الشديد يا أخوات، أن هناك كثير من الذين درسوا في الغرب أو في بلاد الكفار وغيرها، يعني لما تعلموا وقرأوا في بلدانهم ودرسوا عندهم، دخل فيهم اللوثة هذه، وهي لوثة الإنكار، إنكار البعث بعد الموت والعياذ بالله، وهو أي من الإيمان بالغيب. والله أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. من المظاهر التي كانت موجودة في الجاهلية كذلك الانحراف الأخلاقي، فكانت الخمور تشرب كالماء، والميسر تعج به المجتمعات، والدماء كانت تسفك لأتفه الأسباب، والزنا كان منتشرا في مكة وغيرها، وكان له رايات والعياذ بالله، وكان سوق لسبي النساء في الجاهلية. وكذلك من المظاهر يا أخواتي اللي كانت منتشرة في الجاهلية ظلم المرأة واضطهادها، ظلم المرأة واضطهادها والعياذ بالله. وكذلك حمية الجاهلية، الحمية كانت حمية للجاهلية فقط للأنساب، وكانوا يتقاتلون من أجل ذلك. وكذلك من المظاهر التي كانت منتشرة ظن الجاهلية، وهي الظن أن الدين هذا لن يقوم، وهذا ظن سيء فيه سوء أدب مع الله. وكذلك من المظاهر التي كانت منتشرة في الجاهلية تفشي الربا. الربا كان منتشرا في الجاهلية بشكل كبير جدا. والربا يا أخوات من أشنع الجرم، من أشنع الجرائم عند الله عز وجل، حتى عده بعض العلماء بعد الشرك مباشرة، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الربا يعتبر حربا على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يبارك في أموال الربا، لا يبارك الله في أموال الربا ولو كثرت. فإن الله قال تعالى في الكتاب: يمحق الله الربا، يعني يمحق بركته. فالربا لا يبارك الله فيه. ولكن للأسف الشديد الناس صاروا يتعاملون بعضهم بالربا وهم لا يعلمون أنه ربا، لأن مسائل الربا يجهلها كثير من المسلمين، كما قدمنا يجهلون في مسائل الزكاة. فيجب على المسلم أن يتعلم مسائل الربا حتى لا يقع فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الربا لعن 4 أشخاص والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن رسول الله، قال جابر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء في الجرم عند الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. وقد ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسر الربا كان ينكح الرجل أمة، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وكان الربا منتشرا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أكل من أموال الناس بالباطل، وإن كان شيئا يسيرا. يعني بعض الناس يقول هذا الربا بسيط، يعني في ريال أو ريالين إيش المشكلة؟ الربا ولو كان شيئا يسيرا فهو جريمة كبيرة عند الله عز وجل، حتى يتوب الإنسان منه، لأن فيه حربا على الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره أنه يقام آكل الربا يوم القيامة فيعطى سلاحا، فيقول: لما هذا السلاح؟ فيقول له: هذا السلاح لتقاتل الله عز وجل والعياذ بالله، يقال لهذا لآكل الربا يوم القيامة، نسأل الله. لأن الله تبارك وتعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا كما يعلم فيه استغلال لحاجات الناس، وكذلك الربا يا أخواتي يعني من أسباب التضخم المالي، من أسباب التضخم في المال الربا بطرق غير مشروعة، لأن فيه سلب لأموال الفقراء وضمه إلى كنوز الأغنياء، فيحصل التضخم عند الأغنياء. أسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكتب الأسئلة، نأخذ سؤالين بس. السؤال الأول: ما حقيقة الجاهلية؟ ما حقيقة الجاهلية؟ ما حقيقة الجاهلية؟ وهل هي محصورة؟ وهل هي محصورة فيما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم توجد في كل عصر؟ ما حقيقة الجاهلية؟ وهل هي محصورة فيما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم توجد في كل عصر؟ دللي على ما تقولين. ما حقيقة الجاهلية؟ وهل هي محصورة فيما كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم توجد في كل عصر؟ دللي على ما تقولين. السؤال الثاني: أذكري بعضا من مظاهر الجاهلية باختصار. أذكري بعضا من مظاهر الجاهلية باختصار، والله أعلم. عفوا، في سؤال أخير بس، أكتب السؤال الأخير هذا: من مظاهر الجاهلية تفشي الربا. من مظاهر الجاهلية تفشي الربا. أذكر الدليل على تحريم الربا من الكتاب والسنة. من مظاهر الجاهلية تفشي الربا. أذكر الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة، والله أعلم. تسمع اسمعك يا ريهام؟ حاضرة. ريهام؟ حاضرة. هدى؟ حاضرة. سعاد؟ حاضرة. أسماء؟ حاضرة. مروة؟ حاضرة. جمايل؟ حاضرة. آلاء؟ حاضرة. سندس؟ حاضرة. رغد؟ رغد مين؟ رغد عبد المعطي حليم؟ حاضرة. حاضرة. حاضرة. دكتور رغد، اللي ارسلت لك العدد. ايوه خلاص قبلته. ساره الجميع؟ حاضره. رغد بلخي؟ حاضره. زين عباس؟ حاضره. حاضره. ارفع الصوت. حنين القحطاني؟ حاضره. اسيل دمنهوري؟ حاضره. روزان عجاج؟ حاضره. اصيل حلواني؟ حاضره. دنيا؟ حاضره. كوثر؟ حاضره. خولة؟ حاضرة. داليا؟ حاضرة. إسراء؟ حاضرة. كميمة؟ حاضرة. مديلي؟ حاضرة. رجاء؟ حاضرة. رؤية؟ حاضرة.